اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. وظلام الليل له سرج، حتى يغشاه أبو السرج. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. وظلام الليل له سرج، حتى يغشاه أبو السرج. وسحاب الليل له مطر، فإذا جاء الإبان تجيء. وسحاب الليل له مطر، فإذا جاء الإبان تجيء. وفوائد مولانا جمل، بسروج الأنفس والمهج. اشتد اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. وظلام الليل له سرج، حتى يغشاه أبو السرج. والخلق جميعا في يده، ذو سعة وذو حرج. والخلق جميعا في يده، ذو سعة وذو حرج. والخلق جميعا في يده، ذو سعة وذو حرج. والخلق جميعا في يدي، فذو سعة وذو حرج. ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. اشتدي أزمة تنفرج، قد آذن ليلك بالبلج. وظلام الليل له سرج، حتى يغشاه أبو السرج. ومعاصي الله سماجتها، تزدان لذي الخلق السمج. ومعاصي الله سماجتها، تزدان لذي الخلق السمج. ومعاصي الله سماجتها، تزدان لذي الخلق السمج. تزدان لذي الخلق السمج. ضاع ضاقت فلما ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت فرجت وكنت أظنها لا تفرج ومواصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ومواصي الله سماجتها تزدان لذي الخلق السمج ولطاعته وصباحتها أنوار صباح مبتلج.